الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن رسالة نقض المنطق الفائدة 79 بعد 200. ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقا أو باطلا، إيمانا أو كفرا، لا تعلم إلا بذكاء وفطنة، وأهله يستجهلون من لم يشركهم في علمهم، وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم إذا كان فيه قصور في الذكاء والبيان وهم، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا، إلى آخر السورة. ولهذا لما تفطن كثير منهم لما فيه من الجهل والضلال صاروا يقولون: النفوس القدسية تفيض عليها المعارف بدون الطريقة القياسية، وهم متفقون على أن من النفوس من يستغني عن وزن علومها بالموازين الصناعية في المنطق، لكن قد يقولون: هو حكيم بالطبع. 80 بعد 200. وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا أنها حق فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم، فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم. وإن قالوا: لا ندري أحق هي أم باطل، اعترفوا بأن أعظم المطالب وأجلها لا يوزن بميزان منطقهم. ومن المعلوم أن موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة، وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم من الذهب في الأموال، فهو ميزان جاهل جائر بحسب اعتراف أهله يجور في وزنه. وأكثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنه بها، فهي يوزن بها المتاع الخسيس دون الحقائق النافعة. والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض وليس سعادتها إلا فيه، فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم، ولم يستدلوا بالآيات البينات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشقاوة جاهلها. 81 بعد 200. وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهن، لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شيء آخر غيره. والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية، ولا هي أيضا علما بالحقائق الخارجية، إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره هو بها هو، وتلك ليست كلية. فالعلم بالأمر المشترك لا يكون علما بها، فلا يكون في القياس المنطقي علم بحقيقة شيء من الأشياء وهو المطلوب. ويطعنون في قياس التمثيل، وهو في الحقيقة أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس الشمول، وإن كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبر. فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي، وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي. ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل، والسمع أوسع وأشمل. 82 بعد 200. وأيضا فلا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة علم المنطق، لا من العلوم الدينية ولا غيرها. 83 بعد 200. وخصوصا العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفا، فهي أجل، أحسن الله إليكم، وخصوصا العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفا فهي أجل، يعني خالصة الصرف، هذا الشيء صرفا أي خالصة لا شعوب فيه. نعم، أحسن الله عملك. فهي أجل وأعظم من أن يكون لأهلها التفات إلى المنطق كحال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. 84 بعد 200. وإدخال المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق. فعلم أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام. 85 بعد المئة. أحسن الله إليك. نعم. فائدتين بسيطة يبدأ في كتاب جديد. ما يضر. سمي الشيخ. يقترح إكمال الفوائد من. طيب. كتاب نقض المنطق. طيب. كمل. سم. 85 بعد المئتين. وقد ذكر الله في القرآن كثيرا من الآيات التي يذكر فيها أقوال أعداء الرسل وأفعالهم وما أوتوه من قوى الإدراكات والحركات، وأنهم لم تنفعهم لما عارضوا بها ما جاءت به الرسل، فما أغنت أسماعهم وأبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادهم غير تتبيب. 86 بعد المئتين. والأمور الموجودة المحققة تعلم بالحس الباطن والظاهر، وتعلم بالقياس التمثيلي، وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم، بل تكون الحدود الثلاثية فيه الأصغر والأوسط والأكبر أعيانا جزئية، والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية. وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل. انتهى.